السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، قال في كتاب سير أعلام الولاء: أبو مسعود البدري، ولم يشهد بدرا على الصحيح، وإنما نزل ماء ببدر فشهر بذلك. عمر، نحص الله عليكم سيدنا وبه إليه. قال: وكان ممن شهد بيعة العقبة، وكان شابا من أقران جابر في السن، روى أحاديث كثيرة، وهو معدود في علماء الصحابة، نزل الكوفة، واسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عسيرة الأنصاري، وقيل يسيرة بن عسيرة بضمها، ابن عطية بن خضارة ابن عوف بن الحارث بن الخزرج، حدث عنه ولده بشير، وأوس بن ضمعج، وعلقمة وأبو وائل، وقيس بن أبي حازم، وربعي بن حراش، وعبد الرحمن بن يزيد، وعمر بن ميمون، والشعبي، وعدة قال الواقدي: شهد العقبة ولم يشهد بدرا. وقال الدارقطني: جده نسيرة بنون فخولف. وقال موسى بن عقبة: إنما نزل بموضع يقال له بدر. وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه قال: لم يكن بدريا. وقال الحاكم: كان بدريا. وروى شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني سليمان عمن لا يتهم أنه سمع أبا مسعود الأنصاري وكان قد شهد بدرا. وقال حبيب عن ابن سيرين قال: عمر لأبي مسعود: نبئت أنك تفتي الناس ولست بأمير، فولي حارها من تولى قارها. يدل على أن مذهب عمر أن يمنع الإمام من أفتى بلا إذن. وقال خليفة: استعمل علي لما حارب معاوية على الكوفة أبا مسعود. وكذا نقل مجالد عن الشعبي أنه قال: فكان يقول: لا أود أن تظهر إحدى الطائفتين على الأخرى. قيل: لا، فما قال يكون صلحون. فما قدم علي أخبر بقوله فقال: اعتزل عملنا. وقال: ومما قال: إن وجدناك لا تعقل عقله. قال: أما أنا فقد بقي من عقلي أن الآخر شر. حمد بن زيد عن أيوب عن محمد أنه قال: قال ابن مسعود: قال أبو مسعود: كنت رجلا عزيز النفس حمي الأنف، لا يستقل مني أحد شيئا، سلطان ولا غيره، فأصبح أمرائي يخيرونني بين أن أقيم على ما أرغم أنفي وقبح وجهي، وبين أن آخذ سيفي فأضرب أحد شيئا، سلطان ولا غيره. فأصبح أمرائي يخيرونني بين أن أقيم على ما أرغم أنفي وقبح وجهي، وبين أن آخذ سيفي فأضرب فأدخل النار. وقال بشير بن عمرو: قلنا لأبي مسعود: أوطنا. قال: عليكم بالجماعة، فإن الله لن يجمع الأمة على ضلالة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. قال خليفة: مات أبو مسعود قبل الأربعين. ثم قال ابن قانع: سنة 39. وقال المدائني وغيره: سنة 40. وقيل له: فادة على معاوية. وعن خيثمة بن عبد الرحمن أنه قال: لما خرج علي استخلف أبا مسعود على الكوفة، وتخبأ رجال لم يخرجوا مع علي، فقال أبو مسعود على المنبر: أيها الناس، من كان تخبأ فليظهر، فلا عمري لئن كان إلى الكثرة إن أصحابنا لكثير، وما نعده قبحا أن يلتقي هذان الجبلان غدا من المسلمين، فيقتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، حتى إذا لم يبق إلا رجة من هؤلاء وهؤلاء، ظهرت إحدى الطائفتين، ولكن نعد قبحا أن يأتي الله بأمر من عنده يحقن به دماءهم ويصلح به ذات بينهم. قال يحيى القطان: مات أبو مسعود أيام قتل علي بالكوفة. وقال الواقدي: مات بالمدينة في خلافة معاوية. أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزة ابن امرئ القيس المولى الأمير الكبير، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومولاه وابن مولاه أبو زيد، ويقال أبو محمد، ويقال أنه وكيل أبو يزيد، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على جيش لغزو الشام، وفي الجيش عمر والكبار، فلم يسر حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبادر الصديق ببعثهم، فأغاروا على أبنى من ناحية البلقاء. وقيل إنه شهد يوم مؤتة مع والده وقد سكن المزة مدة ثم رجع إلى المدينة فمات بها. وقيل مات بوادي القرى، حدث عنه أبو هريرة وابن عباس وأبو وائل وأبو عثمان النهدي وعروة بن الزبير وأبو سلمة وأبو سعيد المقبري وعامر بن سعد وأبو غبيان وعطاء بن أبي رباح وعدة وابناه حسن ومحمد. ثبت عن أسامة أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسن يقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. قلت: وكان أكبر من الحسن بأزيد من 10 سنين، وكان شديد السواد خفيف الروح شاطرا شجاعا، رباه النبي صلى الله عليه وسلم وأحبه كثيرا، وهو ابن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن، وكان أبوه أبيض. وقد فرح الله وسلم بقول مجزز المدلجي: ان هذه الاقدام بعضها من بعض. ابو عوانه عن عمر بن ابي سلمه عن ابيه قال: اخبرني اسامه بن زيد ان عليا قال: يا رسول الله، اي اهلك احب اليك؟ قال: فاطمه. قال: انما اسالك عن الرجال. قال: من انعم الله عليه وانعمت عليه اسامه بن زيد. قال: ثم من؟ قال: ثم انت. وروى مغيره عن الشعبي ان عائشه رضي الله عنها قالت: ما ينبغي لاحد ان يبغض اسامه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يحب الله الله ورسوله فليحب أسامة. وقالت عائشة في شأن المخزومية التي سرقت: فقالوا: من يجترئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه فيها إلا أسامة أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. موسى بن عقبة وغيره عن سالم عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلي أسامة ما حاشا فاطمة ولا غيرها. قال زيد بن أسلم عن أبيه قال: فرض عمر لأسامة 3500، وفرض لابنه عبد الله 3000. فقال: لما فضلته علي؟ فوالله ما سبق فقني الى مشهد. قال: وكان احب الى رسول الله من ابيك، وهو احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، فاثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي. حسنه الترمذي. ولا حب على حبي. تمشي. صلى الله عليكم. قال حسنه الترمذي: قال ابن عمر: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اسامه فطعنوا في امارته. قال: ان يطعنوا في امارته فقد طعنوا في اماره ابيه، وايم الله ان كان لخليقا للاماره، وان كان لمن احب الناس الي، وان ابنه هذا لمن احب الناس الي بعده. قلت: لما امره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الجيش كان عمره 18 سنه. ابن سعد قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا حماد بن سلمه عن هشام بن عروه عن ابيه ان أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الإفاضة من عرفة من أجل أسامة ينتظره، فجاء غلام أسود أفطس، فقال أهل اليمن: إنما جلسنا لهذا، فلذلك ارتدوا، يعني أيام الردة. قال وكيع الفتنة من المعروفين: سعد وابن عمر وأسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة. قلت: انتفع أسامة من يوم النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول له: كيف بلا إله إلا الله يا أسامة، فكف يده ولازم منزله فأحسنه. عائشة أنها قالت: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسح مخاط أسامة، فقلت: دعني حتى أكون أنا التي أفعل. فقال: يا عائشة، أحبيه فإني أحبه. قلت: كان سنه في سنها. مجالد عن الشعبي عن عائشة قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أغسل وجه أسامة وهو صبي. قالت: وما ولدت ولا أعرف كيف يغسل، وما ولدت ولا أعرف كيف يغسل الصبيان، فأخذه فأغسله غسلا ليس بذاك. قالت: فأخذه فجعل يغسل وجهه ويقول: لقد أحسن بنا أسامة إذ لم يكن جارية، ولو كنت جارية لحليتك وأعطيتك. وفي المسند عن البهي عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته حتى أنفقه. ومن غير وجه عن عمر أنه لم يلقى أسامة قط إلا قرأ: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت علي أمير. جرير بن حازم قال: حدثنا ابن إسحاق عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله أنه قال: رأيت أسامة ابن زيد مضطجعا عند باب حجرة عائشة رافعا عقيرته يتغنى، ورأيته يصلي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فمر به مروان فقال: أتصلي عند قبر؟ وقال له قولا قبيحا، فقال: يا مروان، إنك فاحش المتفحش، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبغض الفاحش المتفحش. وقال قيس بن أبي حازم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن الراية صارت إلى خالد قال: فهل إلى رجل قتل أبوه، يعني أسامة. إبراهيم بن طهمان عن عقبة عن عتبة بن عبد الله عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جهم قال: دخلت على فاطمة بنت قيس وقد طلقها طلقها زوجها الحديث. فلما حلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل ذاكرك أحد؟ قالت: نعم، معاوية أبو جهم. فقال: أما أبو الجهم فشديد الخلق، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن أنكحك أسامة. فقلت أسامة تهاونا بأمر أسامة، ثم قلت سمعا وطاعة لله ولرسوله، فزوجني فكرمني الله بأبي زيد وشرفني الله ورفعني به. وروى معناه مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة عنها. قال عروة بن الزبير: قال أبو بكر: والله لأن تخطفني الطير أحب إلي من أن أبدأ بشيء قبل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث أسامة واستأذنه في عمر أن يتركه عنده. قال: فلما بلغوا الشام أصابتهم ضبابة شديدة فسطرتهم حتى أغاروا وأصابوا حاجتهم. فقدم على هرقل موت النبي صلى الله عليه وسلم وإغارة أسامة على أرضه في آن واحد. فقالت الرم: ما بال هؤلاء يموت صاحبهم وأن أغاروا على أرضنا. ابن إسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق عن محمد بن أسامة عن أبيه أنه قال: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس المدينة، فدخلت عليه وقد أصمت فلا يتكلم، فجعل يضع يديه علي ثم يرفعها، فأعرف أنه يدعو لي. أحمد في مسنده قال: حدثنا حجاج قال: أخبرنا شريك عن العباس بن ذريح عن البهي عن عائشة أن أسامة عثر بأسكفة الباب فشج في جبهته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمصه ثم يمجه، وقال: لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته حتى أنفقه. شريك عن أبي إسحاق عن جبلة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يغزو أعطى سلاحه عليا أو أسامة. الزبير بن بكر قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا محمد بن سلام عن يزيد بن عياض أنه قال: أهدى حكيم بن حزام للنبي صلى الله عليه وسلم في الهدنة حلة ذي يزن واشتراها ب300 دينار، فردها وقال: لا أقبل هدية مشرك. فباعها حكيم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من اشتراها له، فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه حكيم فيها قال: ما ينظر الحكام بالفصل بعد ما بدا سابق ذو غرة وجحول. فكساها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، فرآها عليه حكيم فقال: بخ بخ يا أسامة، عليك حلة ذي يزن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل له ما يمنعني وأنا خير منه وأبي خير من أبيه. نعمر عن الزهري أنه قال: لقي علي أسامة بن زيد فقال: ما كنا نعدك إلا من أنفسنا يا أسامة، فلما لا تدخل معنا؟ قال: يا أبا حسن، إنك والله لو أخذت بمشفر الأسد لا أخذت بمشفره الآخر معك حتى نهلك جميعا أو نحيا جميعا، فأما هذا الأمر الذي أنت فيه فوالله لا أدخل فيه أبدا. روى نحوه عمرو بن دينار عن أبي جعفر عن حرملة مولى أسامة قال: بعثني أسامة إلى علي، فذكر نحوه. أخبرنا إسماعيل بن علي إسماعيل بن عبد الرحمن العدل قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد الفقيه قال: أخبرنا محمد بن عبد البقي قال: أخبرنا علي بن الحسين البزار قال: حد أخبرنا أبو علي بن شاذان قال: أخبرنا أبو سلم بن زياد قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن أسامة بن محمد بن أسامة عن أبيه عن جدي أسامة بن زيد أنه قال: أدركت رجلا أنا ورجل من الأنصار، فلما شهرنا عليه السيف قال: لا إله إلا الله، فلم ننزع عنه حتى قتلناه. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناه خبره، فقال: يا أسامة، ما لك بلا إله إلا الله؟ فقلنا: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا من القتل. قال: من لك يا أسامة بلا إله إلا الله؟ فما زال يرددها حتى لوددت أن ما مضى من إسلامي لم يكن، وإني أسلمت يومئذ ولم أقتله. فقلت: إني أعطي الله عهدا ألا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعدي يا أسامة، بعدي يا أسامة. قال: بعدك. رواه شيء آخر عن أحمد بن عبد الجبار فزاد فيه قال: أدركته يعني مرداس بن نهيك وأنا ورجل، فلما شهرنا عليه السيف قال: لا، قال: أشهد أن لا إله إلا الله. هشام الدستوائي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثني عمر بن الحكم بن ثوبان أن مولى قدامة بن مضعون حدثه أن مولى أسامة قال: كان أسامة يركب إلى مال له بوادي القرى فيصوم الاثنين والخميس في الطريق. فقلت له: تصوم الاثنين والخميس في السفر وقد كبرت وضعفت وأورققت؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، وقال: إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس. يونس بن بكير قال: حدثنا ابن إسحاق عن أبي أسامة بن زيد عن ابن أسامة بن زيد عن جده أسامة أنه قال: كنت أصوم شهرا من السنة فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين أنت عن شوال؟ فكان أسامة إذا أفطر أصبح الغدا صائما من شوال حتى يتم على آخره. ابن أبي الدنيا قال: أخبرنا عمرو بن بكير عن أبي عبد الرحمن الطائي أنه قال: قدم أسامة على معاوية فأجلسه معه وألطفه فمد رجله، فقال معاوية: يرحم الله أم أيمنا، كأني أنظر إلى ذنوب ساقها بمكة كأنه ذنوب نعامة خرجاء. فقال: فعل الله بك يا معاوية، هي والله خير منك. قال يقول معاوية: اللهم غفرا غفرا. الذنوب هو العظم الظاهر، والخرجاء فيها. نعم نعم سيدنا، ذنبوب ذنبوب. ذنبوب نعم الذنبوب. يقول معاوية: اللهم غفرا. الذنبوب هو العظم الظاهر، والخرجاء فيها بياض وسواد. لو في البقية 118 حديثا، منها في البخاري ومسلم 15، وفي البخاري حديث وفي مسلم حديثان. قال الزهري: مات أسامة بالجرف. وعن المقبوري أنه قال: شهدت جنازة أسامة، فقال ابن عمر: عجلوا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس. تفضل سيدنا. جنازة فين؟ جنازة استصحب مع حضرتك يا سيدي. غريبة جنازة، ها؟ شهدت جنازة أسامة. فقال ابن عمر: عجلوا ما بحب رسول مرضت الله صلى عليك الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس. أيوه سيدنا، جنازة. بس. قال ابن سعد: مات في آخر خلافة معاوية. عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي، القدوة الإمام وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو نجير الخزاعي. أسلم هو وأبوه وأبو هريرة في وقت سنة 7، وله عدة أحاديث. وولي قضاء البصرة، وكان عمر بعثه إلى أهل البصرة ليفقههم، فكان الحسن يحلف ما قدم عليهم البصرة خير لهم من عمران بن الحصين. حدث عنه مطرف بن عبد الله بن الشغير وأبو رجاء العطاردي وزهدم الجرمي وزرارة بن أوفى والحسن وابن سيرين وعبد الله بن بريدة والشعبي وعطاء مولى عمران بن حسين والحاكم بن الأعرج وعدة. قال زرارة: رأيت عمران بن حسين يلبس الخز. وقال مطرف بن عبد الله: قال لي عمران بن حسين: أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة ولم ينهى عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه، وأنه كان يسلم علي، يعني الملائكة. قال: فلما اكتويت امسك ذلك، فلما تركته عاد الي. وقد غزا عمران مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مره، وكان ينزل ببلاد قومه ويتردد الى المدينه. قال ابو خشينه عن الحكم بن الاعرج عن عمران بن حسين قال: ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى هشام عن محمد قال: ما قدم البصره احد يفضل على عمران بن حسين. قال قتاده: بلغني ان عمران قال: وددت اني رماد تذرون الرياح. قلت: وكان ممن اعتزل الفتنة ولم يحارب مع علي. أيوب عن حميد بن هلال عن أبي قتادة قال: لي عمران بن حسين: إلزم مسجدك. قلت: فإن دخل علي. قال: إلزم بيتك. قلت: فإن دخل علي. قال: لو دخل علي رجل يريد نفسي ومالي لرأيت أن قد حل لي أن أقتله. ثابت البناني عن مطرف عن عمران أنه قال: أكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا، يعني المكاوي. قتادة عن مطرف قال: لي عمران في مرضه إنه قد كان يسلم علي، فإن عشت فاكتم علي. حميد بن هلال عن مطرف: قلت لعمران: ما يمنعني من عيادتك إلا ما أرى من حالك. قال: فلا تفعل، فإن أحبه إلي أحب إلى الله عز وجل. يزيد بن هارون قال: أخبرنا إبراهيم بن عطاء مولى عمران عن أبيه أن عمران قضى على رجل بقضية، فقال: والله قضيت علي بجور وما ألوت. قال: وكيف؟ قال: شهد علي بزور. قال: فهو في مالي، ووالله لا اجلس مجلسي هذا ابدا. وكان نقش خاتم عمران تمثال رجل. عن ابي رجل انه قال: خرج علينا عمران في مطرف خز لم نره قط، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله اذا انعم على عبد نعمه يحب ان ترى عليه. قال ابن سيرين: سقى بطن عمران بن حسين 30 سنة، كل ذلك يعرض عليه الكي فيأبى، حتى كان قبل موته بسنتين فاكتوى. عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: كان عمران ينهى عن الكي فابتلي فاكتوى فكان يعج. قال مطرف: قال لي عمران: أشعرت أن التسليم عاد إلي؟ قال: ثم لم يلبث إلا يسيرا حتى مات. ابن علية عن مسلمة بن علقمة عن الحسن أن عمران بن حسين أوصى لأمهات أولاده بوصايا، وقال: من صرخت علي فلا غيرها. توفي عمران سنة 52 رضي الله عنه. مسنده 180 حديثا. اتفق الشيخان له على 9 أحاديث، وانفرد البخاري ب4 أحاديث، ومسلم ب9. حسن بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري ابن عمرو بن زيد مناة بن علي بن عمرو بن مالك بن النجار سير الشعراء المؤمنين المؤيد بروح القدس، ابو الوليد يقال ابو الحسام الانصاري الخزرجي النجاري المدني بن الفريعه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، حدث عنه ابنه عبد الرحمن والبراء بن عازب وسعيد بن المسيب وابو سلمه واخرون، وحديثه قليل. قال ابن سعد عاش 60 سنه في الجاهليه و60 في الاسلام. قال ابن سعد عن الواقدي لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مشهدا، كان يجبن وامه الفريعه بنت خنيس. قال مسلم كنيته ابو عبد الرحمن، وقيل ابو الوليد، وقال ابن منده حدث عنه عمر وعائشه وابو هريره. قال ابن اسحاق سالت سعيد بن عبد الرحمن بن حسان ابن كم كان حسان وقت الهجرة، قال ابن 60 سنة، وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 53. الزهري بن المسيب قال كان حسان في حلقة فيهم أبو هريرة، فقال أنشدك الله يا أبو هريرة، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني أيدك الله بروح القدس؟ فقال اللهم نعم. وروى عدي بن ثابت عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان أهجم أهجهم وهاجهم وجبريل معك. وقال سعيد بن المسيب مر عمر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلاحظه، فقال حسان قد كنت انشد فيه وفيه خير منك. قال صدقت. ابن ابي الزناد عن ابيه عن عروه عن عائشه انها قالت كان حسان يضع له النبي صلى الله عليه وسلم منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يؤيد حسان بروح القدس ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخرجه ابو داود والترمذي. قال مجالد عن عامر مجالد عن عامر عن جابر انه قال لما كان يوم الاحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم من يحمي اعراض المسلمين؟ قال كعب بن مالك انا، وقال ابن رواحة أنا، وقال حسن أنا. قال نعم أهجهم أنت وسيعينك عن روح القدس. وعن عروة قال سببت ابن فريعة عند عائشة فقالت يا ابن أخي أقسمت عليك لما كففت عنه فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن حوشب عن عطاء بن أبي رباح سمعه يقول دخل حسان على عائشة بعدما عمي فوضعت له وسادة، فدخل أخوها عبد الرحمن فقال أجلسته على وسادة وقد قال ما قال يريد مقالته نوبة الإفك؟ فقالت إنه تعني أنه كان يجيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشفي صدره من أعدائه وقد عمي، وإني لأرجو ألا يعذب في الآخرة. وروي عن عائشة أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فهاجته قريش وهاجوا معه الأنصار، فقال لحسان أهجهم وإني أخاف أن تصيبني معهم بهجو بني عمي. قال لا أسلنك منهم سل الشعرة من العجين، ولي مقول يفري ما لا تفريه الحربة. ثم أخرج لسانه فضرب به أنفه. حاضر يا سيدنا، معلش كان حد بيرن بس. أحسن الله عليكم. ثم أخرج لسانه وضرب به أنفه كأنه لسان فصل. أنت بترن وتقطع على المكالمة. طرفه سأنف لسانه ثم ضرب به ذقنه. معذرة يا سيدنا، كنت بفصل بس على اللي بيرن. أحسن الله عليكم. قال ثم أخرج لسانه وضرب به أنفه كأنه لسان شجاع بطرفه شامة سوداء، ثم ضرب به ذقنه. يحيى بن أيوب قال حدثنا عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة أن حسان قال والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني هذا، ثم أطلع لسانه كأنه لسان حية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي فيهم نسبا، فأتي أبا بكر فإنه أعلم قريش بأنسابها فيخلص لك نسبي. قال والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم ونسبك سل الشعرة من العجين. فهجاهم فقال له افصل على طول واستمر. عمل يا سيدنا محمد كمال ما عندوش، فصلت عليه وعملت له بلوك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد شفيت واستفيت. عمل يا سيدنا معلش، لازم اخدهم على قد معرفتهم. أحسن الله عليكم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي فيهم نسبا، فأتي أبا بكر فإنه أعلم قريش بأنسابها. أنا هقرأ وأنت اتصل عليه، أقول له ما اتصلش. فأتى أبا بكر فإنه أعلم قريش بأنسابها فيخلص لك نسبي. قال والذي بعثك بالحق لأسلنك منه ونسبك سل الشعرة من العجين فهدأ. فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد شفيت واشتفيت. قال محمد بن سعيد بن بركة أمه أنها وقفت حضرت مع عائشة ومعها نسوة فوقعن في الحسان فقالت لا تسبوه قد أصابه ما قال الله أولئك لهم عذاب أليم وقد عمي والله إني لا أظن يدخله الله الجنة بما قالهن لأبي في الحارث. جاءت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء فإن أبي ووالده وعرض لعرض محمد وقاء فاتلوه بكفء فصبوكم ولغيركم الفداء. أحسن الله وعمارة عليك. بن غزية قال نعم عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهجوا قريشا فإنه أشد عليهم من رشق النبل، وسمعته يقول: هجاهم حسان فشفى. قال حسان: هجوت محمدا؟ فذكر أبياته ومنها: ثكلت بنيتي إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، ينازعن الأعنة مصعدات، على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادها متمطرات، يلطمهن بالخمر النساء، فإن أعرضتم عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء. وقال الله: قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء. وقال الله: قد سيرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، يلاقوا كل يوم من معد سبايا أو قتال أو هجاء، فمن يهجو سبابا رسول الله؟ سبابا نعم، سبابا سبابا أو سبابا أو قتالا أو قتالا هجاء. أو هجاء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، وجبريل رسول الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء. أبو الضحى عن مسروق قال: كنت عند عائشة رضي الله عنها، فدخل حسان بعدما عمي، فقال: حصان يسمع الشعر رسام. ده نعم، شعر حسان ده يعني يقول ده شعر واحد بطل مغوار رضي الله عنه. رضي الله عنه، رضي الله عنه. أحسن أبو الله لكم الضحى سيدنا. قال أبو الضحى عن مسروق قال: كنت عند عائشة، فدخل حسان بعدما عمي، قال: حصان الرزان لا تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فقالت: لكن أنت لست كذاك. فقلت لها: تأذنين له؟ وقد قال الله عز وجل: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت: وأي عذاب أشد من العمى؟ وقالت: إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حسان: لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. هذا حديث منكر من مسند الروياني، ومن رواية أبي ثمامة مجهول، عن عمر بن إسماعيل مجهول، عن هشام بن عروة وله شويهد، رواه الواقدي عن سعيد بن أبي زيد الأنصاري عن رجل عن أبي هذا عبيدة بن اللفظ عبد الله. نعم سيدي. ذكره قبل ذلك وله شويهد هذا، ومعناه أن له شاهد لبعض وفي أيضا. نعم أحسن الله لك. الألفاظ اللي الذهبي استخدمها دي يا سيدنا: وله شويهد، في حد سبق بالمصطلحات ديت؟ يعني إيه شوي؟ لا الذهب له كلام ذهب مش من أثر تصغير الشاهد، مش يدل على أنه فيه وهاء أيضا، وهاء يعني قال: شاهد وله شويهد. شهادته ضعيفة يعني. قال: وله شويهد، رواه الواقدي عن سعيد بن ابي زيد الانصاري عن رجل عن ابي عبيده بن عبد الله بن زمعه انه سمع حمزه بن عبد الله بن عمر سمع عائشه رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حسان حجاز بين المؤمنين والمنافقين، لا يحبه منافق ولا يبغضه مؤمن. فهذا اللفظ اشبه. ويبقى قسم ثالث وهو حبه، سكت عنه حديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال: قيل لابن عباس: قدم حسان اللعين. فقال ابن عباس: ما هو بلعين؟ قال: قد جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ولسانه. قلت: هذا دال على أنه غزا. عبدة بن سليمان عن أبي حيان التيمي عن حبيب بن أبي ثابت قال: أنشد حسان النبي صلى الله عليه وسلم: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علي. لا. الو وان وان ابا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل. تبقى نكسب بقى. ها؟ وانا تكسر عشان ايه؟ الوزن، مرفوعة يا بالضم، عشان الوزن بس. مضمومة، مضمومة، متقبله. وهذا يذكر لمن قيس اسمه ايه؟ شهدته زيد بن عمرو بن نفيل، نفيل. يذكر انه قوله هنا شهدت قال باذن شهدته الله ان محمدا رسول رسول الذي الذي فوق فوق السماوات السماوات من وآتي علو، من علو. وان ابا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل، وان اخا الاحقاف اذ قام فيهم يقول بذات الله فيهم ويعدل. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وانا هذا مرسل. وروى ابو غسان النهدي قال: حدثنا عمر بن زياد عن عبد الملك بن عمير ان النبي صلى الله عليه وسلم انشده حسان فذكرها وزاد: وان الذي عاد اليهود ابن مريم نبي اتى من عنده ذي العرش مرسل. قال ابن اسحاق عن عاصم بن عمر وعبد الله بن حزم: ان حسان لما قال هذه الابيات منع النوم بالعشاء الهموم، وخيال اذا تغور النجوم من حبيب أصاب قلبك منه سقم فهو داخل مكتوم. يا لقوم هل يقتل المرء مثلي، واهن البطش والعظام سؤوم. سؤوم شأنها العطر والفراق، ويعلوها لجين ولؤلؤ منظوم. لو يدب الحولي من ولد الذري عليها، ذر لأندبتها الكلوم. لو يدب تمام. الحولي من ولد الذر عليها لأندبتها القلوم. لم تفقه الشمس النهار بشيء، لم تفقه شمس النهار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم. زاد بعضهم: رب حلم أضاعه عدم المال، وجهل غطى عليه النعيم. نادى بأعلى صوتي على أطرمات فارع: يا بني قيلة. فلما اجتمعوا قالوا: ما لك ويلك؟ قال: قلت قصيدة لم يقل أحد من العرب مثلها. ثم أنشدها لهم فقالوا: ألهذا جمعتنا؟ فقال: وهل يصبر من به وحر الصدر. الأصمعي وغيره عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد أنه قال: كان الغناء يكون في العريسات ولا يحضره شيء من السفه كاليوم. كان في بني نبيط مدعاة كان فيها حسان بن ثابت وابنه وقد عمي، وجاريتان تنشدان: انظر خليلي بباب جلق هل تؤنس دون البلقاء من أحد؟ أجمال شعثاء إذ ظعن من المحبس بين الكثبان والسند. فجعل حسان يبكي وهذا شعره، وابنه يقول الجارية: زيدي. وفيه: يحملن حور العيون تطول في الريط حسان الوجوه، حسان الوجوه كالبرد، من دونه بصرى وخلفها جبل الثلج عليه السحاب كالقدد. والبدن إذ قربت لمن حرها حلفة بر اليمين مجتهد. ما حلت عن عهد ما علمت، ولا أحببت حبي إياك من أحد. أهوى حديث الندمان في وضح الفجر وصوت المسامر الغرد. فطرب حسان وبكى. قال ابن الكلبي: كان حسان لسنا شجاعا، فأصابته علة أحدثت فيه الجبن. قال سليمان بن يسار: رأيت حسان له ناصية قسد لها بين عيني. إسحاق الفروي ابن سعد لما ذكر حسان في آخر الترجمة قال: وكان يجبن. بس الذهبي ذكر الكلام ده حوالي 5 مرات، يعني سيدنا يعني ايه؟ لا، أمر مشروع به رضي الله عنه. بس نستدل نأتي بآثار يعني من نثبت أنه كان يجبن وكان جبانا هذه ترجمة، هذه ترجمة. الله عليك. قال سليمان بن يسار: رأيت حسان له ناصية قد سد لها بين عيني. إسحاق الفروي وآخر عن أم عروة بنت جعفر بن الزبير بن العوام عن أبيها عن جدها أنه قال: لما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه يوم أحد خلفهن في فارع، وفيهن صفية بنت عبد المطلب، وخلف فيهن حسان. فأقبل رجل من المشركين ليدخل عليهن، فقالت صفية لحسان: عليك الرجل. فأجابونا وأبى عليها، فتناولت السيف فضربت به المشرك حتى قتلته، فأخبر بذلك فضرب لها بسهم. وزاد الفروي فيه أنه قال: لو كان ذاك في لكنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فقطعت رأسه وقلت لحسان: قم فاطرحه على اليهود وهم تحت الحصن. قال: والله ما ذاك في. فأخذت رأسه فرميت به عليهم فقالوا قد علمنا وأن هذا لم يكن ليترك أهله خلوفا ليس معهم أحد فتفرقوا. فقوله يوم أحد وهم. وروى نحوه ابن إسحاق قال حدثنا يحيى بن عباد عن أبيه وفيه فقالت لحسان قم فاسلبه فإني امرأة وهو رجل. فقال ما لي بسلبه يا بنت عبد المطلب من حاجة. وروى يونس بن بكير عن هشام عن أبيه عن صفية مثله. طب حضرتنا سيدنا، لو أنا مثلا بترجم لحسان على منبر في درس، أتجاوز هذه الصفة حتى لا يسقط من أعين الناس؟ أي نعم، ده أذكر الأولى. شعره أنه كان ينافع رسول الله وكذا. ولا يعد من كتمان العلم، بس عشان محدش يظن شيء. لا مش علم يعني. أحسن الله لك. قال وروى يونس بن بكير عن هشام عن أبيه عن صفية مثله. قال ابن إسحاق توفي حسان سنة 54. وأما الهيثم بن عدي والمدائني فقال توفي سنة 40. قلت له وفادة على جبل بن الأيم معاوية. قال أبو سعد توفي زمن معاوية. كعب بن مالك بن أبي كعب عامر الأنصاري ابن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري الخزرجي العقبي الأحدي شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أحد الثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليهم. شهد العقبة وله عدة أحاديث تبلغ الثلاثين، اتفق على ثلاثة منها، وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديثين. روى عنه بنوه عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن ومحمد ومعبد بن كعب وجابر وابن عباس وابو امامه وعمر بن الحكم وعمر بن كثير بن افلح واخرون. وحفيده عبد الرحمن بن عبد الله، وقيل كانت كنيته في الجاهليه ابا بشير. وقال ابن ابي حاتم كان كعب من اهل الصفه وذهب بصره في خلافه معاويه. وقد ذكره عروه في السبعين الذين شهدوا العقبه. وروى صدقه بن سابق عن ابن اسحاق انه قال اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين طلحه بن عبيد الله وكعب بن مالك. وقيل بل اخى بين كعب والزبير. حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين الزبير آخرين الزبير وكعب بن مالك. فارتث كعب يوم أحد فجاء به الزبير يقوده ولو مات يومئذ لورثه الزبير. فأنزل الله عز وجل وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وعن كعب لما انكشفنا يوم أحد كنت أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرت أولا المؤمنين حيا سويا وانا في الشعب. كنت فدعا أولا كنت اول من عرف. هو نعم النبي اللي عرفه نفسه ولا النبي ولا هو اللي عرف النبي؟ كنت أول خبر كنت كنت اول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرت به المؤمنين حيا سويا وانا في الشعب. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبا بلأمته وكان الصفراء، فلبسها كعب وقاتل يومئذ قتالا شديدا حتى جرح 17 جرحا. قال ابن سيرين كان شعراء واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحه وكعب بن مالك. قال عبد الرحمن بن كعب انه قال يا رسول الله قد انزل الله في الشعراء ما انزل. قال ان المجاهد مجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكانما ترمونهم به نضح النبل. قال ابن سيرين اما كعب فكان يذكر الحرب يقول فعلنا ونفعل ويتهددهم. واما حسن فكان يذكر عيوبهم وايامهم. واما ابن رواحه فكان يعيرهم بالكفر. وقد اسلمت دوس فرخا من عيرهم وكان فكان يعيرهم بالكفر. وقد أسلمت دوت فرقا من بيت قاله كعب نغيرها ولو ناطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا. عن ابن المنكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن مالك ما نسي ربك لك وما كان ربك نسي بيتا قلته. قال ما هو؟ قال أنشده يا أبا بكر. فقال زعم السخينة أن ستغلب ربها ولا تغلبن مغالب الغلاب. عن الهيثم والمدائني أن كعبا مات سنة 40. وروى الواقدي أنه مات سنة زعم 50. السخينة أن ستغلب ربها ولا يغلبن مغالب الغلاب ولا يغلبن. عن الهيثم المدني أن كعبا مات سنة 40. وروى الواقدي أنه مات سنة 50. وعن الهيثم بن عدي أيضا أنه توفي سنة 51. وقصة توبته الثلاثة في الصحيح وشعره منه في السيرة. الواقدي قال حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزبير وبين كعب بن مالك. قال الزبير فلقد رأيت كعبا أصابته الجراحة بأحد فقلت لو مات فانقلع عن الدنيا لورثته حتى نازلت وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فصارت المواريث بعد للأرحام والقرابات. من قطعت حين نازلت وأولو الأرحام تلك المواريث بالمؤاخاة. وفي رواية ابن إسحاق آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين كعب وطلحة، وقد أنشد كعب عليا قوله في عثمان رضي الله عنه، فكف يديه ثم أغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافل، ومن في داره لا تقاتله، عفى الله عن كل امرئ لم يقاتله، فكيف رأيت الله صب عليهم العداوة والبغضاء بعد التواصل، وكيف رأيت الخير أدبر عنهم وولى كإدبار النعام الجوافل. فقال علي: استأثر عثمان فأساء الأثر، وجزعتم أنتم فأسأتم الجزع. الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه قال: سمعت كعبا يقول: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حتى كانت تبوك إلا بدرا، وما أحب أني شهدتها ففاتتني بيعتي ليلة العقبة، وقلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة إلا ور بغيرها. فأراد في غزوة تبوك أن يتأهب الناس أهبة، وكنت أيسر ما كنت وأنا في ذلك أصغو إلى الظلال وطيب الثمار، فلم أزل كذلك حتى خرج. فقلت: أنطلق غدا فأشتري جهاز، ثم ألحق بهم. فلقت إلى السوق فعصر علي فرجعت، فقلت: أرجع غدا، فلم أزل حتى التبس بي الذنب وتخليت. فجعلت أمشي في أسواق المدينة، فيحزنني أني لا أرى إلا مغموصا عليه في النفاق أو ضعيفا. وكان جميع من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 84 رجلا. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم تبوك ذكرني وقال: ما فعل كعب؟ فقال رجل من قومي خلفه يا نبي الله برده والنظر في عتقيه. فقال معاذ: بئس ما قلت، والله ما نعلم إلا خيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: هذا فقال ما رجل نعلم إلا خلفه يا الله برده والنظر في عطفيه. فقال معاذ: بئس ما قلت، والله ما نعلم إلا خيرا. إلى أن قال: فلما رآني صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب وقال: ألم تكن ابتعت ظهرك؟ قلت: بلى. قال: فما خلفك؟ قلت: والله لو بين يدي أحد غيرك جلست لخرجت من سخطي علي بعذر. لقد أوتيت جدلا، ولكن قد علمت يا نبي الله أني أخبرك اليوم بقول تجد علي فيه وهو حق، فإني أرجو فيه عقب الله. إلى أن قال: والله ما كنت قط أيسر ولا أخف حاذا مني حين تخلفت عنك. فقال: أما هذا فقد صدقكم، قم حتى يقضي الله عز وجل فيك. فقمت. إلى أن قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عن كلامنا أيها الثلاثة، فجعلت أخرج إلى السوق فلا يكلمني أحد، وتنكر لنا الناس حتى ما هم بالذين نعرف، وتنكرت لنا الحيطان والأرض، وكنت أطوف وآتي المسجد أدخل وآتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، فأقول: هل حرك شفتيه بالسلام؟ واستكان صاحباي فجعل يبكيان الليل والنهار لا يطلعان رؤوسهما. فبين أنا أطوف في السوق إذا بنصراني جاء بطعام، يقول: من يدل على كعب؟ فدلوه علي. فأتاني بصحيفة من ملك غسان، فإذا فيها: أما بعد، فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك وأخطاك، ولست بدار مضيعة ولا هوان، فالحق بنا نواتك. فسجرت بها لها التنور وأحرقتها. إلى أن قال: إذ سمعت نداء من ذروة سلع: أبشر يا كعب بن مالك. فخرجت ساجدا، ثم جاء رجل على فرس يبشرني، فكان الصوت أسرع من فرسه، فأعطيته ثوبي بشارة ولبست غيرهما. ونزلت توبتنا على النبي صلى الله عليه وسلم ثلث الليل. فقالت أم سلمة: يا نبي الله، ألا نبشر كعبا؟ قال: إذا يحطمكم الناس ويمنعونكم النوم. قال: فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو جالس في المسجد وحوله المسلمون وهو يستنير كاستنارة القمر. فقال: يا كعب، بخير يوم أتى عليك. ثم تلا عليهم: لقد تاب الله على النبي الآيات، وفينا نزلت أيضا: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فقلت: يا نبي الله، إن من توبتي ألا أحدث إلا صادقا، وأنا أنخلع من مالي كله صدقة. فقال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. الحديث وفي لفظ: فقام إلي طلحة وأروي حتى صافحني وهنأني، فكان لا ينساها لطلحة. جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك البجلي ابن نصر بن ثعلبة بن جشم بن عوف الأمير النبيل الجميل أبو عمرو، وقيل أبو عبد الله البجلي القصري، وقصر من قحطان من أعيان الصحابة.

حويته بن القرشي العامري المعمر من الصحابة الذين أسلموا يوم الفتح، يروي عن عبد الله بن السعدي عن عمر حديث العمالة، رواه عنه السائب بن يزيد الصحابي، ولا نعلم حيطبا يروي سواه. وهو أحد الذين أمرهم عمر بتجديد أنصاب حدود حرم الله، وأحد من دفن عثمان ليلا، وقد باع من معاوية دارا له بالمدينة ب40,000 دينار فيما بلغنا، وكان حميد الإسلام، عاش 120 سنة، مات سنة 40 و50، وقيل سنة 52، وله ترجمة في تاريخ ابن عساكر، وسار إلى الشام مجاهدا، وقد حضر بدرا فقال: رأيت الملائكة تقتل وتأسر، فقلت هذا رجل ممنوع. واستقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين 40,000، وأعطاني من غنائم حنين 100 من الإبل. رواه الواقدي. سعيد بن يربوع القرشي شيخ بني مخزوم من مسلمة الفتح، عاش أيضا 120 سنة، وكذلك حكيم بن حزام، حسن بن ثابت عند سعيد حديث أخرجه أبو داود، رواه عنه ابنه عبد الرحمن، وقد تألفه النبي صلى الله عليه وسلم ب50 بعيرا من غنائم حنين، وكان ممن يجدد أنصاب الحرم، أضر بأخرة وتوفي سنة 40 54. مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف الزهري ابن زهرة بن كلاب أبو المسور القرشي الزهري، الصحابي من الطلقاء، وكان كبير بني زهرة، كساه النبي صلى الله عليه وسلم حلة فاخرة باعها ب40 أوقية، فكان من المؤلفة قلوبهم. أبو عامر الخزاز عن أبي يزيد المدني عن عائشة أنها قالت: جاء مخرمة بن نوفل فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم به قال: بئس أخو العشيرة. فلما دخل بش به قالت: فلما خرج كلمته في ذلك، فقال: يا عائشة، أعهدتني فحاشا، إن شر الناس من يتقى شره. بقي مخرمة إلى بعد 50، فمات في سنة 54، وله 115 عاما. أبو نفل بن عم آمنة بنت وهب بن عبد مناف الزهرية والدة النبي صلى الله عليه وسلم، في لهذا أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم وبش به، وخلع عليه حلة مثمنة، وكان ولده المسور بن مخرمة من صغار الصحابة، ولده المسور بن وكان مخرمة ولده وكان ولده المسور بن مخرمة من صغار الصحابة من أشراف قريش وعلمائهم. أبو الغادية الصحابي من مزينة، وقيل من جهينة، من وجوه العرب وفرسان أهل الشام، يقال شهد الحديبية، وله أحاديث مسندة، وروى له الإمام أحمد في المسند، حدث عنه ابنه سعد وكلثوم بن جبر وحيان بن حجر وخالد بن معدان والقاسم أبو عبد الرحمن، قال البخاري وغيره له صحبة. روى عنه روى حماد بن سلمة عن كلثوم بن جبر عن أبي غادية أنه قال: سمعت عمارا يشتم عثمان فتوعدته بالقتل، فرأيته يوم صفين يحمل على الناس فطعنته فقتلته. وأخبر عمرو بن العاص فقال: سمعت رسول الله صلى الله الله عليه وسلم يقول: عمال وسالبه في النار، اسناده فيه انقطاع. قال عثمان بن ابي العاتكه: رمل العدو الناس بالنفط، فقال معاويه: اما اذ فعلوها فافعلوا، فكانوا يترامون بها، فتهيأ رومي لرمي سفينه ابي الغاديه في طنجير بطنجير، فرماه ابو الغاديه بسهم فقتله، وخر الطنجير في سفينتهم فاحترقت باهلها، كانوا 300، فكان يقال: رميه سهم ابي الغاديه قتلت 300 نفس. لم اجد لابي الغاديه وفاه. صفوان بن المعطل ابن رحبطه بن المؤمل السلمي ابو عمرو السلمي ثم الذكواني المذكور بالبراءه من الابكي، ففي قصه الابكي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما علمت الا خيرا. وكان يسير في ساقه الجيش فمر فراى سواد انسان فقارب، فاذا هو بام المؤمنين عائشه، نعم، فإذا هو بأم المؤمنين عائشة قد ذهبت لحاجتها، فانقطع لها عقد فردت تفتش عليه، فحملوا هودجها يظنونها فيه، وكانت صغيرة لها 12 عاما، وصاروا فردت إلى المنزل فلم تلقى أحدا، فقعدت وقالت: سوف يفقدونني. فلما جاء صفوان رآها، وكان يراها قبل الحجاب، وكان الحجاب قد نزل من نحو سنة، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. لم ينطق بغيرها، وأناخ بعيره وركبها وصار يقود بها، حتى لحق الناس نازلين في المضحى، فتكلم أهل الإبكي وجهلوا حتى أنزل الله الآيات في براءتها، ولله الحمد. وقال صفوان: إن كشفت كان فأنثى قط. وقد روي له حديثان، حدث عنه سعيد بن المسيب وابو بكر بن عبد الرحمن وسعيد المقبوري وسلام ابو عيسى، وروايتهم عنه مرسله، لم يلحقوه فيما ارى. لم يلحقوه فيما أرى إن كان مات سنة 19. قال ابن سعد: أسلم صفوان بن المعطل قبل المريسيع، وكان على ساقة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال مات بالسميصات في آخر خلافة معاوية. حدثني بذلك محمد بن عمر، وقال خليفة مات بناحية سميصات من الجزيرة وقبره هناك. القواريري وعلي بن حجر قال حدثنا عبد الله بن جعفر المديني قال أخبرنا محمد بن يوسف عن عبد الله بن الفضل عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن صفوان بن المعطل السلمي أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرمقت صلاته ليلة فصلى العشاء الآخرة ثم نام، فلما كان نصف الليل استنبه فتلى العشر من آخر آل عمران، ثم نام ثم قام ثم تسوك ثم توضأ وصلى ركعة، فلا أدري أقيامه أم ركوعه أم سجوده كان أطول، ثم انصرف فنام، ثم استيقظ فتلا ذلك العشر، ثم تسوك وتوضأ وصلى ركعتين. قال: فلم يزل يفعل كما فعل أول مرة حتى صلى 11 ركعة. وبإسناده غير متصل في تاريخ دمشق أن صفوان بن المعطل حمل بدريا على راجل حمل بداريا على رجل من الروم عليه حلية الأعاجم، فطعنه فصلت امرأته وأقبلت نحوه. نعم، بداريا، بلدية بدارية، بلدة بدارية، بدارية على رجل من الروم عليه حلية الأعاجم، فطعنه فصره فصاحت امرأته وأقبلت نحوه، فقال صفوان: ولقد شهدت الخيل يسطع نقعها ما بين دارية دمشق إلى نوى، فطعنت ذا حلي فصاحت عرسه: يا ابن المعطل ما تريد بما أرى؟ فأجبتها: إني سأترك بعلها بالدير منعافر المضاحك بالثرى، وإذا عليه حلية فشهرتها إني كذلك مولع بذوي الحلى. وفي مسند الهيثم بن كليب من طريق عامر بن صالح بن رستم عن أبيه عن الحسن عن سعد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: شكي صفوان بن المعطل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وكان يقول هذا الشعر، فقال: دعوا صفوان فإنه خبيث اللسان طيب القلب. وفي عن سعد قال: وكنا في مسير لنا ومعنا تمر، فجاءني صفوان بن المعطل فقال: أطعمني من ذلك التمر. قلت: إنما هو تمر قليل، ولست آمن أن يدعو به، أظنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نزلوا فأكلوا أكلت معهم. قال: أطعمني فقد أصابني الجهد. فلم يزل بي حتى أخذ السيف فعقر الراحلة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا لصفوان فليذهب. فلما نزلوا فلم لم يبت لم يبت تلك الليلة يطوف في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى عليا، فقال: أين أذهب؟ أذهب إلى الكفر. فدخل علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذا لم يدعنا نبيت هذه الليلة. قال: أين أذهب إلى الكفر؟ قال: قولوا لصفوان فليلحق. روى نحوه القواريري عن سليم بن أخضر عن ابن عون عن الحسن عن صاحب زاد النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك الله ثم قال: أما بعد، أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي، وأيم الله إن علمت على أهلي من سوء قط، وأبنوهم بمن والله إن علمت عليهم سوء قط. ابن يونس قال: أخبرني. عليه نعم، إن علمت عليه سوءا. سوءا قط. ابن يونس قال: اخبرنا يونس عن الزهري عن ابن المسيب عن صفوان بن المعطل انه قال: ضرب حسان بن ثابت بالسيف في هجاء هجاه به صفوان، فاتى حسان النبي صلى الله عليه وسلم فاستعداه عليه فلم يوقده منه وعقل له جرحه وقال: انك قلت قولا سيئا. رواه معمر فلم يذكر ابن المسيب. قلت: الذي قاله حسان: امسى الجلابيب قد عزوا وقد كثروا، فابن الفريعات امسى بيضة البلد. فغضب صفوان وقال: يعرض بي؟ وقف له ليلة حتى مر حسان فيضربه بالسيف ضربة كشط جلدة رأسه، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم حسان ورفق به حتى عفا، فأعطاه صلى الله عليه وسلم سيرين أخت مارية لعفوه، فولدت له ابنه عبد الرحمن. وقد روي أن صفوان شكته زوجته أنه ينام حتى تطلع الشمس، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إن أهل بيت معروفون بذلك. فهذا بعيد من حال صفوان أن يكون كذلك، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم على ساقة الجيش، فلعله آخر باسمه. قال الواقدي: مات صفوان بن المعطل سنة 60 بسميصات. وقال خليفته: مات بالجزيرة وكان على ساقة النبي صلى الله عليه وسلم وكان شاعرا. وقال ابن إسحاق: قتل في غزوة الأرميني الساعة 10، قال: وكان أحد الأمراء يومئذ قلت بهذا تباين كثير في تاريخ موته، فالظاهر أنهما اثنان والله أعلم. دحية بن خليفة ابن فروة بن فضالة الكلبي الخضاعي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله بكتابه إلى عظيم بصرى ليوصله إلى هرقل. روى أحاديث حدث عنه منصور بن سعيد الكلبي ومحمد بن كعب القرظي وعبد الله بن شداد بن الهاد وعامر بن عامر الشعبي وخالد بن يزيد بن معاوية، وقد شهد اليرموك وكان على كردوس وسكن المزة. أحمد قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا عمر من آل حذيفة عن الشعبي عن دحية الكلبي: قلت يا رسول الله لا أحمل المزة حمار على فرس فينتج لك بغلة تركبها، ألا أحمل لك ها؟ حمار على فرس فينتج لك بغلة تركبها؟ قال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. رواه عيسى بن يونس عن عمر عن الشعبي مرسلا أن حذيفة قال ذلك. قال ابن سعد: أسلم دحية قبل بدر ولم يشهدها، وكان يشبه بجبريل باقيا إلى زمن معاوية. وقال دحيم: ذريته بالبقاع. وقيد ابن ماكولة في أجداده الخرج وهو العظيم البطن. الهيثم بن عدي عن الكلبي عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه عن دحية قال: قدمت من الشام فأهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاكهة يابسة من فستق ولوز وكعك. الحديث إسناده واهن. عن جابر الجعفي عن الشعبي عن دحية الكلبي أنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة صوف وخفين فلبسهما حتى تخرق. جابر واهن. وعن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن شداد عن دحية أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معي بكتاب إلى قيصر، فقمت بالباب فقلت: أنا رسول رسول الله، ففزعوا لذلك، فدخل عليه الآذن، فأدخلت وأعطيته الكتاب من محمد رسول الله إلى قيصر صاحب الروم، فإذا ابن أخ له أحمر أزرق قد نخر، ثم قال: لما لم يكتب ويبدأ به؟ لا اقرأ كتابه اليوم لهم، اخرجوا. فدعا الاسقف ما كانوا يصدرون عن رأيه، فلما قرئ عليه الكتاب قال: هو والله رسول. قال: هو والله رسول الله الذي بشرنا به عيسى وموسى. قال: فأي شيء ترى؟ قال: أرى أن نتبعه. قال قيصر: وأنا أعلم ما تقول، لكن لا أستطيع أن أتبعه، فيذهب ملكي ويقتلني الروم. راه اثنان عن يحيى بن سلمة عن أبيه. عبد الله بن أبي يحيى عن مجاهد قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية سرية واحدة. معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان النهدي أنه قال: قالت أم سلمة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث رجلا، فلما قام قال: يا أم سلمة، من هذا؟ فقلت: دحية الكلبي، فلم أعلم أنه جبريل حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه ما كان بيننا. فقلت لأبي عثمان: من حدثك بهذا؟ قال: أسامة عفير بن معدان عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يأتيني جبريل في صورة دحية، وكان دحية جميلا. روى نحوه يحيى بن يعمر عن ابن عمر. قال عبد الله بن صالح العجلي: قال رجل لعوانة ابن الحكم ناس جرير بن عبد الله البجلي، فقال: بل اجمل الناس من نزل جبريل على صورته، يعني دحيه. يروى حديث منكر ان دحيه اسلم زمن ابي بكر. قال ابو محمد بن قتيبه في حديث ابن عباس: كان دحيه اذا قدم لم تبق معصر الا خرجت تنظر اليه، المعصر التي دنا حيضها، كما قيل للغلام مراهق اي راهق الاحتلام. ولا ريب ان دحيه كان اجمل الصحابه الموجودين بالمدينه، وهو معروف، فلذا كان جبريل ربما نزل في صورته. فاما جرير فانما وافد الى المدينه قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بقليل. ومن الموصوفين بالحسن الفضل بن عباس، وقدم المدينه بعد الفتح، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس واجمل قريش، وكان ريحانته الحسن بن علي يشبهه. الليث ده اعتراضيه كده سيدنا، يقول ان دحي لم يستاثر بالجمال. دحية جميل، كل هؤلاء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس واجمل قريش، الليث وكان عن يزيد. ريحانه. نعم سيدي. الليث عن يزيد عن ابي الخير عن منصور الكلبي ان دحية خرج من المزة الى قدر قرية مزة ولا المزة؟ عاقبة. الله اللي حضرتك عايزه، انا عايز اقولها المز صراحة. الاثنين. بس الاثنين. ان دحية خرج من المزة الى قدر قرية. عجبتك ولا ده ما انا بقولها بلاش.

تطلع عدونا على عوراتنا ويفعلون ويفعلون. فقال عمر: خيرهم بين ان ينتقلوا من مدينتهم ونعطيهم مكان كل شاة شاتين، فما كان كل بقرة بقرتين، فكان كل شيء شيء، وما كان كل شيء شيئين، فان فعلوا فاعطهم ذلك، وان ابوا فانبذ اليهم على سواء، ثم اجلهم سنة. فقال: اكتب لي امير المؤمنين عهدك بذلك. فعرض عمر عليهم فابوا فاجلهم سنة ثم نابذهم. فقيل لعمر: ان عميرا قد خرب عرب السوس وفعل، فتغيظ عليه. فلما قدم علاه بالدره وخلى: خربت عرب السوس وهو ساكن. فلما دخل عمر بيته استاذن عليه فدخل واقراه عهده. فقال عمر: غفر الله لك، عرب السوس خراب اليوم وهي خلف درب الحدث. عبد الملك بن هارون بن عنتره قال: حدثنا ابي عصر. عن جدي ان عمير بن سعد بعثه عمر على حمص، فمكث حول يعيره، فكتب اليه: اقبل بما جبيت من الفيء. فأخذ جرابه وقصعته وعلق إذاوته، وأخذ عنزته وأقبل راجلا. فدخل المدينة وقد شحب واغبر وطال شعره. فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال: ما شأنك؟ قال: ألست صحيح البدن، معي الدنيا. فظن عمر أنه جاء بمال، فقال: جئت لتمشي؟ قال: نعم. قال: أما كان أحد يتبرع لك بدابة؟ قال: ما فعلوا ولا سألتهم. قال: بئس المسلمون. قال: يا عمر، إن الله قد نهاك عن الغيبة. فقال: ما صنعت؟ قال: الذي جبيته وضعته مواضعه، ولو نالك منه شيء لأتيتك به. قال: جددوا لعمير عهدا. قال: لا عملت لك ولا لأحد، قلت لنصرانين أخزاك الله. وذهب إلى منزله على أميال من المدينة. فقال عمر: أراه خائنا. فبعث رجلا وقال: انزل بعمير كأنك ضيف، فبعث فإن رجلا رأيت بمئة دينار وذهب فبعث رجلا فبعث رجلا بمئة دينار وقال: انزل بعمير كأنك ضيف، فإن رأيت أثر شيء فأقبل، وإن رأيت حالا شديدة فادفع إلي هذه المئة. فانطلق فرآه يفلي قميصه فسلم. فقال له عمير: انزل. فنزل فسأله وقال: كيف أمير المؤمنين؟ قال: ضرب ابنا له على فاحشة فمات. فنزل به ثلاثا ليس إلا قرص شعير يخصونه به ويطوون. ثم قال: إنك قد أجعتنا، فأخرج الدنانير فدفع إليه فصح وقال: لا حاجة لي بها، ردها علي. قالت المرأة: إن احتجت إليها وإلا ضعها مواضعها. فقال: ما لي شيء أجعلها فيه. فشقت المرأة من درعها فأعطته خرقة فجعلها فيها، ثم خرج يقسمها بين أبناء الشهداء. وأتى الرجل عمر فقال: ما فعل بالذهب؟ فكتب إليه عمر يطلبه. فجاء فقال: ما صنعت بالدنانير؟ ما صنعت ما الدنانير؟ صنعت؟ قال: وما سؤالك؟ قدمتها لنفسي. فأمر له بطعام وثوبين. فقال: لا حاجة لي في الطعام، وأما الثوبان فإن أم فلان عارية. فأخذهما وراجع، فلم يلبث أن مات، وذكر سائر القصة. وروى نحوها كاتب الليث عن سعيد بن عبد العزيز، بلغه عن الحسن البصري أن عمر فذكرها. وروى أبو حذيفة في المبتدأ نحوا منها عن شيخ عن آخر، ويقال زهاء الأنصار ثلاثة، زهاد بالذات الأنصار ثلاثة، أبو الدرداء وشداد بن أوس وعمير بن سعد. بارك الله فيك، نكتفي بهذا. جزاكم الله خيرا. عنك الله وعنك، استغفرك واتوب اليك. داريني بعد العصر؟ بعد العصر ان شاء الله. داريني؟ السلام. السلام عليكم سيدي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.